Well,

يرضى عليك. Oh, yeah. وعلى كل قلب يوم يوم

Thank you.

تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طاهر النعماني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الاذاعه الصوتية والتلفزيون والشوفير ميت مجاعة الاذاعه الكهربية الحاج هادي سعد واولاده المقيم بدون طريق طريق السلم النووي مكانها الفرشة الكبرى وقسم ضيافة المتمثل في جميع انحاء الجمهورية وخدمة الدكتور الممتازة إدارة الحاج حمدي محمود حسين عميد مقاول الفراشة بالجمهورية المصرية العربية المفيد البشتيني مركز ومدينة السلم النووي شكرا لصحبكم جميعا.